فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ما دام قال لا تبصرون يبقى لله معيته مش بالعلم بقى، بذاته التي ليست كزوات. نعم. فلولا إن كنتم غير مدينين. طب أنتم فاهمين إيه؟ مش مملوكين لنا؟ مش في قبضتنا؟ بدليل انك كفرت زي ما انت عايز. انت ظنن كده مدام تبقى انت فاكر انك انت مش مملوك، كنت بقى لما تيجي الروح دي ارجعها الى الجسم. ما قدرتش ترجع للجسم لثبت انك مملوك وان كنت خلقت مختارا. فلولا ان كنتم غير مدينين، مش مملوكين كده بالقدر، ترجعونها ان كنتم صادقين. طب رجعوا الروح بقى ولم مش مملوكين، رجع الروح ما قدرتش ترجعها، يبقى انت مملوك، يبقى انت اقررت على نفسك انك لا تزال في قبضة القدرة وان خلقت مختارا. نعم. فلولا ان كنتم غير مدينين مملوكين يعني او تدينون بالاله ترجعونها اي الروح ان كنتم صادقين في قولكم. فاما ان كان رجل القسمة الاولانية اللي جت في اول السورة كده، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. قلنا المقرب من هو ما هو الإيه؟ إحنا قلنا فيها ثلاث حاجات. في واحد أبكر حياته بالطاعة فلا يعصي وداوم عليها فلم يعصي، يبقى ده مقرب بقى. واحد أسرف على نفسه أولا وبعدين تاب توبة نصوحة وعمل، أم قال دول أصحاب الإيه؟ دول أصحاب اليمين، دول كم المقربين لأنه ما عصوش أبدا، وده اسمهم أصحاب اليمين. طب والذي ابتكر في المعصية ولم ينتهي ولم يتب عنها يبقى ده أصحاب الشمال. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. الروح هو إيه؟ الرحمة من الله. الروح هي الرحمة، والرحمة تتناسب شعتها وعلوها بقدر الراحم. على قد ده راحم على قد، وده كبير على قد، وده الراحم على الشيخ الغفير وبعدين شيخ الغفر وبعدين شيخ البلد وبعدين العمدة وبعدين مأمور المركز وبعدين المدير وبعدين الله. كل واحد الرحمة بتاعته ايه تناسب عظمته. فالرحمة المناسبة لعظمة الحق سبحانه وتعالى لا حدود ايه لا حدود لها. فروح الرحمة وريحان. نحن قلنا هناك والحب ذو العصف والايه والريحان. الريحان ده الغض الطري الحلو اللي بيبقى ناعم فيه نظر كده وبتعمل الحاجات اللي بناكلها، الخصه الحلوه اللي يكون العود الجرجير، الحاجات اللي هي يعني ايه. طيب وريحان له اسم ثالث، ما هو الريحان اسم لنوع من النبت طيب الرائحه. احنا وقفنا في الآية دي بقى كلمة ريحان دي انت. الرسول شرح لنا ما قاله الحق، لان الرسول قال ايه فيها ما لا عين ولا اذن ولا خطر على قلب. دي كلها في الاستحالات، ما رأت العين اقل مما سمعت الاذن، لان ما رأت العين ذاتك وعينك بس، انما سمعت يمكن ما رأي غيري، يبقى الاذن ايه الأذن إيه أسمع. طيب والأذن تسمع؟ لا، العين رأت والأذن سمعت، والأذن أوسع إخبارا أو أوسع عنه. ولا خطر على قلب بشر، برضو اللي تراه يبقى موجود واللي أذن سمعت يبقى موجود من غيره وأخبارني به، إنما خطر ما يجيش في البال، ما يجيش إيه في البال، ما يجيش في البال. ربنا ذكر مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس إلى آخر. لما عدت أشوف الحاجات اللي هو عدلته وجدت فيه متعة أكل أو لحمة المشعون وعسل مصفى ولبن مش عارف إيه، الله دي موجودة للذوق للذة طبعا الأول. طيب وإيه كمان؟ أم قال لك واللمس، الحواس الخمس كام؟ ما هي العين وبعدين الأذن وبعدين اللمس للإيه الأنامل والذوق للإيه.